إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس انتهينا من أدلة الصفات الذاتية من القرآن الكريم، واليوم نحن مع أدلة أو بعض أدلة الصفات الذاتية من السنة النبوية. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال الستون، ما مثال صفات الذات من السنة؟ والجواب: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث العظيم هو ضمن حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 خصال عظيمة: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده أو يرفع القسط ويخفض القسط ويرفعه، يرفع عمل الليل أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الخصال 5 خصال عظيمة تتعلق بمجمل الاعتقاد أو مجموعة من مجمل الاعتقاد في هذه المسائل. وقد شبهه بعض السلف بأنه شبيه بآية الكرسي، أو قال إنه مأخوذ من معاني آية الكرسي، بل قال كما أن آية الكرسي سيدة آيات القرآن فإن هذا الحديث هو سيد أحاديث الإيش؟ السنة. قاله كثير بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك أنه اشتمل على خصال جمة عظيمة. خصلة الأولى: إن الله لا ينام، لأن النوم من سمات المخلوقين، ولا ينبغي له أن ينام، لأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى النوم، والنوم صفة كمال بالنسبة للمخلوق، لكنه صفة نقص بالنسبة للخالق، لأنه أصلا ناتج عن نقص، عن حاجة المخلوق إلى ذلك النوم. أما الرب جل وعلا فإنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. قال الله عز وجل: لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. بيده أو يرفع يخفض القسط ويرفعه العدل، وبيده الميزان يزن بالقسط ويحكم بالقسط والعدل. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، وذلك استدلالا لقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون منكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتي العصر والفجر، فيصعد هؤلاء بأعمال بني آدم وينزل أولئك، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما ينزل من ما يلج في الأرض وما يعرج فيها وما ينزل من السماء ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فالأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى صباحا ومساء. والمصنف قد أورد الجزء الأخير الخامس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، جعل له النور حجابا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: أنا أراه نور، أنا أراه، كيف أراه وهو النور. وفي رواية: حجابه ماذا؟ النور، كما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهنا قال: حجابه النور، النور الذي لا يعدله نور. لو كشف هذا الحجاب الذي هو النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو رفع هذا النور وكشفه فإنه ينتج عن ذلك أن تحرق سبحات وجهه، أي بهاؤه وجماله، سبحاته أي بهاؤه وجماله ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا يعني هذا أن بصره ينتهي إلى أمد، ولكن ما أراد الله أن ينتهي إليه بصره من خلقه كله يحترق، لأن الناس لا يتحملون ذلك. لذلك الجبل ما تحمله كما في قصة موسى عليه السلام، فلما تجلى ربه للجبل ماذا؟ جعله دكا. في هذه الجملة أثر عظيم لمن أراد وجه الله والدار الآخرة وطمع في رؤية الباري سبحانه وتعالى، كما جاء في الدعاء الذي نقوله في آخر التشهد في الصلاة، حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت والشاهد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعله هداة مهتدين. لعلكم تحفظون هذا الحديث أكيد، لأنه من الأدعية المأثورة التي تقال في الصلاة في آخر التشهد، كما ثبت ذلك من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وفي هذا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد تقدم بالأمس في الآيات بيان ذلك والتحذير من التأويل والتعطيل في هذا الباب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. هنا أورد حديثا آخر للدلالة على بعض صفات الله الذاتية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يمينه ملأى لا تغيض أبدا ولا تنتهي مهما أنفق سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي الذي رواه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وسركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تأملوا الإبرة، إبرة الخياطة الصغيرة يمكنها 2 جرام أو 1 جرام، تأملوها بارك الله فيكم وانظروا، تتصوروا إذا غمست في البحر ثم أخرجت هل يؤثر ذلك في البحر؟ هل تنقصه؟ الجواب لا. فكذلك ما ينفق رب العالمين، ما تنفق يمينه، انظر إلى وقوله لا تغيض أي لا ينقص، لا ينقص مما أنفقت يمينه منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا ينقص ذلك. سحاء يعني كريم، ينفق كثيرا بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، سحاء الليل والنهار، ينفق سبحانه وتعالى في الليل والنهار، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أرأيت ما أنفق من يعني منذ أن خلق الله السماوات والأرض، كم أنفق، كم أعطى، كم بذل؟ أعد الحديث: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها لا تنقصها، نعم، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. يعني أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو ينفق بغير حساب ولا ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى، ولا يزيد ذلك في ملكه شيء، لا ينقص بفجور الفاجر ولا بتقوى المتقي. انظر إلى قول الله تعالى فيما يروي عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعرشه على الماء كما جاء ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية والسنة النبوية المطهرة، فالعرش فوق الماء وتحته الكرسي وتحته السماوات السبع، وفيه في هذا كله من العظمة ما فيه. وكل هذه المخلوقات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلت، فما أعظم رب العالمين وما أعظم خلقه ومننه على عباده. وبيده الأخرى الفيض، الفيض أو القبض، يعني يقبض ويبسط، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهو يقبض السماوات ويقبض الأرض كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والسماوات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. كل هذا دليل على عظمته، وأن وفيه إثبات صفة اليدين، إثبات صفة اليمين، وإثبات صفة الأخرى، على ما ذكرنا أن الأرجح والأولى هو التعبير بالأخرى بدل من التعبير بالشمال، وإن كانت قد جاءت في صحيح مسلم، لكن كما قلت أن فيه علة يعني قوية يعني تضعف الاستدلال به، ولا سيما أن أكثر السلف على خلافه، فيعبر بالأخرى بدلا من الشمال. وحتى لو ذهبنا إلى بعض الأقوال التي ذكرت في الشمال كما جاء في الشمال في حديث مسلم، لو قلنا بهذا القول فليست الشمال كالشمال كما هو معلوم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. هذا حديث عظيم ورد في ذكر قصة الدجال، وهو المسيح الدجال أو المسيح الدجال أو الأعور الدجال، أحد علامات الساعة الكبرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. فالدجال لعله يأتي الحديث عنه مفصلا، لكن خلاصة القول أنه رجل يدعي الألوهية يظهر في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، ومعه بعض الخوارق التي يغتر بها بعض الناس، فإن معه جنة ونار، جنة ونارا، لكن ناره جنة وجنته نار، ويمر بالخربة فتخرجه كلوز الأرض فتتبعه كيعاسيب النخل، ويمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كبقية كأيام ليش الدنيا، وأنه يخرج ولا يدخل مكة والمدينة، لأن عليها ملائكة تحرسها، معهم سيوف صلت يتلقون بها كل ما أراد أن يدخلها، ثم يتوجه إلى الشام وهناك يهلك حيث يقتله عيسى عليه السلام. وبعض الذين يؤولون هذه الأحاديث من العقلانيين من أشباه المعتزلة والذين يقدمون العقل على النقل ويشككون في هذه الأحاديث، مثل ما قال المودودي إن الدجال أحاديث الدجال لا تصح، وإن صحت كلمة تخرج من أفواههم، يقول إن صحت فإنها من الأحاديث التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدد بالوحي، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد له اجتهاد لم يسدد بالوحي؟ ها؟ لا أبدا. وقال في ذلك أيضا عن المودودي إن أحاديثه تدور على رجل شامي نصراني يقال له تميم الداري، ذكر هذا في كتاب خلافة وملوكية والعياذ بالله، وهذا غير مستغرب أن زعماء تلك الأحزاب لم يسلم منهم حتى الصحابة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد غمزوا الأنبياء وغمزوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما غمزوا عمرو بن العاص ومعاوية وأبو موسى الأشعري بل وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء لا فقه عندهم ولم يتعلموا على العلماء الربانيين، وإنما أخذوا علومهم من قصص التاريخ فقط، من كتب التاريخ، وكتب التاريخ دخلها من الأكاذيب ما دخلها من قصص الرافضة وغيرها، مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربي وغيرها من الكتب التي هي مليئة بالقصص المنسوبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح منها شيء. والخلاصة المقصود من هذا الحديث إثبات أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته، بدليل إن الله لا يخفى عليكم، يعرفونه، يعرفه المؤمنون، فإن الله ليس بأعور بل له عينان تليقان بجلاله وعظمته، وإن الدجال أعور قد برزت عينه اليمنى كأنها عنبة طافئة، وأما الرب سبحانه وتعالى فيأتي في بداية الأمر إلى المؤمنين، ففي البداية لا يعرفونه، يقول لست ربنا، لأن عندهم علامات يعرفون، ثم يأتيهم مرة أخرى فيكشف عن ساق فيقول نعم أنت ربنا فيسجدون له، أما المنافقون فإنهم يريدون السجود فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود، كما قال تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإذا المقصود بهذا إثبات صفة العينين لله عز وجل بالسنة كما ثبتت صفة العين مطلقا في القرآن وقد وضحت السنة أنهما عينان كما هو في هذا الحديث. نعم. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الحديث. حديث الاستخارة حديث صحيح ثابت وذلك أن المسلم قد تعرض له أمور يحار فيها أو يتردد فيها لا يدري هل يقدم أم يحجم فشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاستخارة وقال إذا يعني أراد أحدكم أمرا فليركع ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بعد الفراغ من ركعتين طبعا بهذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري ومعاشي وعاقبة أمري وفي روايتنا وقال عاجله وآجله فيسره لي فيسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفي الأول يقول ثم بارك لي فيه ثم بارك لي فيه. هذا ينبغي المسلم في الأمر الذي يعني أراد أن يتزوج امرأة لكنه متردد في ذلك، أراد تجارة معينة لكنه متردد، أراد أن يسافر إلى أمر ما لكن وجد ترددا في ذلك، فعليه أن يستخير ولو كرر الاستخارة أكثر من مرة جاز له ذلك. ولا يشترط بعد الاستخارة أن ترى أحلاما أو منامات كما يظنه بعض الناس، بل الذي يميل إليه قلبك بعد الاستخارة لك أن تقدم عليه، الذي يميل إليه قلبك. ولا يلزم أن يكون في هذا يعني أحلام أو منامات أو رؤى يراها الناس. والشاهد من إيراد هذا الحديث أن فيه توسلا بعدة صفات من صفات الله الذاتية، العلم والقدرة وكون الله يعلم ولا نعلم وكونه علام الغيوب سبحانه وتعالى، فهذا من التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى. والتوسل بأسماء الله مشروع كما في هذا الحديث وكما في الحديث الذي سمعتموه في الذي نقوله في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فإذا هذا من أنواع الاستخارة، هذا من أنواع التوسل بصفات الرب الذاتية سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع بصير. وفي حديث آخر أن الناس كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وفي الروايات الأخرى أقرب إلى أحدكم من ماذا؟ من عنق راحلته. والشاهد سميعا بصيرا، وهي من صفات الله الذاتية السمع والبصر، فالتوسل بها مشروع كما هو كما ثبت في هذا الحديث وغيره. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وفي تكملة الحديث: أخذت الملائكة رجفة أو قال رعدة فيخرون لله فيصعقون ويخرون لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فكلما مر على ملائكة قال: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير، فيمضي جبريل حيث أمره الله بالوحي. والشاهد إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. والتكلم من صفات الرب تبارك وتعالى الذاتية من جهة، وهي فعلية من جهة أخرى، فهي ذاتية باعتبار الأصل وذاتية وفعلية باعتبار ماذا؟ النوع. ذاتية باعتبار الأصل فهو متكلم كما يشاء كما يليق بجلاله وعظمته، وتكلم في أوقات معينة، كلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا، ويكلم الناس في الجنة: ما منكم إلا من إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، تحيته يقول لأهل الجنة ماذا؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهكذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما تقدم لنا. نعم. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك. الحديث: في حديث البعث يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم فيقول ربيك وسعديك والخير كله بيديك، فيقول ربي الرب جل وعلا: أخرج بعث النار. فيخرج من كل 1999. فلما يعني تأثر الصحابة بذلك قال: إن منكم رجل واحد ومن يأجوج ومأجوج ماذا؟ كم؟ 1000. فإذا والشاهد من إراده لإراد الحديث أن الله يكلم آدم ويناديه يقول: يا آدم، كما تقدم لنا بالأمس في النداء إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فإذا علينا أن نؤمن بذلك كله، وأن نؤمن بكل ما ورد من أدلة الأسماء والصفات، وأن نسلم بذلك دون تردد. نعم. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك. كقوله: سلام قولا من رب الرحيم، وأنه يكلم عباده ليس بينه وبينه ترجمان، وأنه يقول: يا أهل النار، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، وأنه يكلم الكفار كلام تبكيت وتوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويكلم أهل الجنة ليس بينهم وبينه ترجمان. ويناديهم يا أهل الجنة هل أزيدكم شيئا، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، قال إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه، فيرفع الحجاب فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وهو أفضل نعيم، أفضل نعيم يتمتع به أهل الجنة، أفضل نعيم فيعودون وقد ازدادوا جمالا وبهاء. نعم. وغير ذلك ما لا يحصى. نعم. نقف عند هذا إلى درس الأحد القادم إن شاء الله، استودعكم الله، وغدا إن شاء الله في مسجد قباء هناك محاضرة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي في مسجد قباء بعد المغرب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وفيكم بارك. سائل كريم يقول: هل يجوز أن تعطى زكاة الضأن مالا لعدم حاجة الشخص الذي ستعطى له الزكاة إلى عين الزكاة، وجزاكم الله خيرا؟ الزكاة تخرج كما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج من الذهب ذهبا أو ما يقوم مقامه في هذا العصر، ومن الفضة فضة أو ما يقوم مقامه في هذا العصر، ومن الغنم غنم، من الضأن ضأن، ومن الماعز ماعز، ومن الإبل إبل، ومن البقر بقر. ولا يجوز العدول إلى القيمة في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن يقدح في علماء أهل السنة المعتبرين؟ هذه شنشنة تعرف من أخزم، عرفت منذ عهد المنافقين، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: إنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه حيث نزل قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إن نعفو عن طائفة منكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هذا الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تضرب رجليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل لا يرد عليه إلا بقول الله تعالى: أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن تنقص العلماء من أجل علمهم الشرعي أو استهزأ بهم أو بعلمهم فهو على خطر، فإن كان قد استهزأ بدينهم فهو كافر مارق من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف عند المعتزلة وعند الخوارج وعند المرجئة وعند سائر الفرق الضالة، الاستهزاء بالعلماء، علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد قال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم ماذا؟ معلومة. فاحذر يا عبد الله من ذلك فإنه داء عضال. وأكثر من يستهزئون في هذه الأيام هم المنتمون إلى الأحزاب التي تتسمى بأحزاب أو بمسميات ظاهرها إسلامي وباطنها يعني بعيد كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من ذلك فإنه سلوك خطير جدا. هذه الأيام يعني تسب الجماعات المارقة والأحزاب الهابطة القذرة التي لا ترجع إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى علماء الأمة. أجلبوا بخيلهم ورجلهم في النيل من علمائنا وولاة أمرنا من أجل بعض الأحداث الجارية، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولي كلمة سجلتها قبل أيام حول هذه الأحداث. لا شك والله أن هذه الأحداث تقض مضاجعنا، والله نبكي ونتأثر. وما سببته بعض الأحزاب إلى إهلاك المسلمين في غزة لا شك أنه عمل خطير في غاية الخطورة. لكن استدراج الأمة إلى معارك غير متكافئة فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك الذين يتناهقون وينبحون عبر مواقع التواصل أين هم الآن؟ هم في الفنادق، في فنادق أوروبا وفي فنادق دول الخليج، وينالون من العلماء ومن ولاة الأمور، وهم لا للكفار كسروا، لا للإسلام نصروا، ولا لدين الله، لا للكفار كسروا ولا لدين الله نصروا، بل شغلهم كلما جاء حدث وهم الذين يكونون سببا فيه. شغلهم الشاغل هو النيل من البلاد التي وقفت مع هذه القضية منذ أكثر من 80 عاما. فلا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من أمثال هؤلاء الغوغائيين الظلمة الفجرة السبابة الشتامة لأهل السنة والجماعة، حمير الرافضة. لا نلتفت إليهم ولا نعول عليهم، لكن ندعو لإخواننا بأن يرفع الله عنهم البلاء وأن يهلك الطغاة اليهود ومن شايعهم ومن يعاونهم ومن يناصرهم من الكفار الآخرين. وندعم بقدر ما نستطيع بالمال وفق القنوات الرسمية، وفق القنوات الرسمية. وقد أعلنت حكومتنا وفقها الله برنامج للتبرعات، بدأت ب50 مليون ريال دفع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتتابع الناس بعدهم عبر هذه المنصات المباركة. أما إلقاء الأموال جزافا فإنها تذهب إلى غير مستحقية ولا تصل إلى أولئك المستحقين في فلسطين أبدا. علينا أن نعي وأن نحذر من هذه المسالك المشينة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل دعاء الخروج من المنزل يقال عند الخروج من أي منزل؟ نعم، إذا خرجت من أي منزل تقيم فيه فادع بدعاء الخروج: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك دعاء آخر يضاف إليه: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، ولا تنسى محاضرة الغد في قباء. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.